خرج غصن قابل الانس في دار ابو علوي يا ليلة الله ارحمونا طيب يا اهل الكرام والجود خرج غصن قابل انس في دار خلاص من ذل مبارك من الناس مثلي ما في غير البسط واغلق والسلع عندهم موجود ما في غير البسط وسط من ذل مبارك من الناس مثلي ما في غير البسط واغلق والسلع محبوبي ورماه